بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 157 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الذين كفروا ألم يروا مكي أن السماوات والأرض كانتا أي أن جماعة السماوات وجماعة الأرض فلذا لم يقل كن رتقا بمعنى المفعول أي كانتا مرتوقتين وهو مصدر فلذا صلح أن يقع موقع مرتوقتين ففتقناهما فشققناهما والفتق الفصل بين الشيئين والرتق ضد الفتق فإن قيل متى رأوهما رتقا حتى جاء تقريرهم بذلك قلنا إنه وارد في القرآن الذي هو معجزة فقام مقام المرئي المشاهدة ولأن الرؤية بمعنى العلم وتلاصق السماء وتلاصق الأرض والسماء وتباينهما جائزان في العقل فالاختصاص بالتباين دون التلاصق لا بد له من مخصص وهو القديم جل جلاله ثم قيل إن السماء كانت لاصقة بالأرض لا فضاء بينهما ففتقناهما أي فصلنا بينهما بالهواء وقيل كانت السماوات مرتقة طبقة واحدة ففتقها الله وجعلها سبع سماوات وكذلك الأرض كانت مرتقة طبقة واحدة ففتقها وجعلها فالواجب عليه أن أو فالواجب الصحيح فالواجب عليك أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب وتنتبه للعرض قبل أن تنبه وتعرض عن الغافلين وتشتغل بذكر خالق الخلق أجمعين لتفوز بلقاء رب العالمين سبحانه وتعالى. ما يأتيهم من ذكر ما يأتيهم من ذكر شيء من القرآن من ربهم محدث في التنزيل إثباته مبتدأ تلاوته أو أعيد في التنزيل إثباته مبتدأ تلاوته قريب عهده باستماعهم والمراد به الحروف المنظومة ولا خلاف في حدوثه إلا استمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو غيره ممن يتلوه وهم يلعبون يستهزئون به والعياذ بالله عز وجل. لاهية حال من ضمير يلعبون أو وهم يلعبون ولاهية حالان من الضمير في استمعوه ومن قرأ لاهية بالرفع يكون خبرا بعد خبر لقوله وهم وارتفعت قلوبهم بلاهية وهي من لها عنه إذا ذهل وغفل والمعنى قلوبهم غافلة عما يراد بها ومنها. وقال أبو بكر الورواق القلب اللاهي المشغول بزينة الدنيا وزهرتها والغافل عن الآخرة وأهوالها. وأسروا وبالغوا في إخفاء النجوى وهي اسم من التناجي ثم أبدل الذين ظلموا وعيد ثم أبدل الذين ظلموا من واو وأسروا إذانا بأنهم الموسومون بالظلم فيما أسروا به. وجاء على لغة من قال أكلوني البراغيث أو هو مجرور المحل لكونه صفة أو بدلا عن الناس، أو هو منصوب المحل على الذم، أو هو مبتدأ خبره. أسر النجوى فقدم عليه، أي والذين ظلموا أسر النجوى. هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ هذا الكلام كله في محل النصب بدل من النجوى. سبع أراضين، وقيل كانت السماء رتقا لا تمطر والأرض رتقا لا تنبت، ففتق السماء بالمطر والأرض بالنبات. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي خلقنا من الماء كل حيوان، كقوله والله خلق كل دابة مما، والله خلق كل دابة مما، كما في سورة النور. أو كأنما خلقناه من الماء لفرط احتياجه إليه وحبه له وقلة صبره عنه، كقوله خلق الإنسان من عجل، متابع بعون الله عز وجل. أفلا يؤمنون، يصدقون بما يشاهدون. وجعلنا في الأرض رواسي، جبالا ثوابت مروسا إذا ثبت. أن تميد بهم، لئلا تضطرب بهم، فحذف لا واللام، وإنما جاز حذف لا لعدم الإلباس، كما يزاد كذلك فيه لئلا يعلم أهل الكتاب، كما في سورة الحديد. وجعلنا فيها فجاجا، طرق واسعة جمع فج وهو الطريق الواسع، ونصب على الحال من سبلا مقدمة. فإن قلت أي فرق بين قوله سبحانه وتعالى لتسلكوا منها سبلا فجاجا كما في سورة نوح عليه السلام، وبين هذه قلت الأول للإعلام بأنه جعل فيها طرق واسعة، والثاني لبيان أنه حين خلقها خلقها على تلك الصفة، فهو بيان لما أبهم ثم. لعلهم يهتدون، أي ليهتدوا بها إلى البلاد المقصودة. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، في موضعه عن السقوط، كما قال بسم الله الرحمن الرحيم، التسجيل 158 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا، أي الكفار حين رجعوا من عيدهم ورأوا ذلك، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، أي إن من فعل هذا الكسر لشديد الظلم لجراءته على الآلهة الحقيقة عندهم بالتوقير والتعظيم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، الجملتان صفة لفتى، إلا أن الأول وهو يذكرهم أي يعيبهم لابد منه لسمع، لأنك لا تقول سمعت زيدا وتسكت حتى تذكر شيئا مما يسمع، بخلاف الثاني وارتفاع